السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما الآخر أو صاحبه، لأنه المفترض في الاثنين أنهما من أهل الاجتهاد، والمجتهد لا يقلد غيره. فإذا اجتهد المجتهدان اختلفا في الاجتهاد فلا يقلد أحدهما الآخر. والاجتهاد كما يقول أهل العلم لا ينقض باجتهاد، قال: وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما الآخر أو صاحبه، قال واحد منهما هما من أهل الاجتهاد، القبلة يمين، وقال الثاني القبلة شمال. فمن قال إن القبلة يمين يقول إن اجتهاد من قال القبلة شمال خطأ، ولا يجوز أن يقلده على خطأه، والعكس، لم يتبع أحدهما الآخر أو أحدهما صاحبه، ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه، كما هو شأن مسائل العلم. المتأهل للنظر في المسائل بأدلتها والوصول إلى القول الراجح بدليله لا يجوز أن نقلد أحدا، ولكن غير المتأهل ماذا يصنع؟ يقلد المجتهد، فرضه التقليد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الإشكال فيما إذا وجد أكثر من مجتهد واختلف الاثنان، هذا قال يجوز، قال هذا لا يجوز، هذا قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هنا. يقول: في هذه الحالة الجاهل الذي لا يستطيع أن يصل إلى الراجح بدليله، والأعمى يتبع أوثقهما في نفسه، يتبع أوثقهما في نفسه. قد يقول قائل إن هذا الجاهل الذي لم يستطع تحرير المسألة قد لا يستطيع تمييز الأوثق من غيره، كما هو شأن عامة الناس إذا سمعوا الفتاوى المتضاربة يقولون من نتبع، لا يستطيع أن يميز الثقة من الأوثق والثقة من غيره. قالوا بالاستفاضة، اشتهر عند الناس أن فلان أعلم من فلان وفلان أورع من فلان وفلان أجرأ من فلان. العامي وإن كان ما ليست لديه أدوات لكنه يميز، تجد كلامه في المجالس كثير في المفتين، كلامه كثير في المجالس، وفي الغالب أنهم يصيبون. ها؟ لا هو مؤثر بالفعل لكن يعرفون إلا صاحب الهوى، صاحب الهوى ما يفيد بشيء، ومن يريد أن يكون القول على هواه، يعني يسمعون من يفتي في الاقتصاد، يسمعون أكثر من فتوى، يسمعون يقول هذا ربا وهذا يقول لا بأس به وهذا صحيح وهذا باطل، يسمعون هذا. إذا سلم الإنسان من الهوى فإنه في الغالب يوفق. ومسائل الاقتصاد بالنسبة للعامة وهي تكسب لهم المال يدورون مع هذا القصد في غالبا، إلا إذا كان هناك ورع وتحري عند هذا العامي، ولا تجدهم إذا ساهموا في الأسهم وكسبت الأسهم، ساهموا فيها وكسبت، أشادوا بمن أفتاهم وجعلهم يدخلون فيها، وهذا هو العالم الحق، هذا العالم الرباني وإن كان صغير السن، قالوا كبار السن وش يدريهم عن المسائل المستجدة، ما يدرون. وإن خسر خسرة المساهمة قالها البزارين وش يدريهم، العلم عند الراسخين الكبار اللي حرموا الدخول. تجد الإنسان يعني يتبع هواه في كثير من المسائل إلا مع الدين والورع. ولذلك يشترط في المفتي أن يكون عالما دينا ورعا، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للدين والعلم الورع. أنا في واجد كثير من أهل والقنوات أبرزت أناس لا مدخل لهم في العلم، خلك من الدين والورع. هذا سمعنا واحد يفتي من مصر كلام أشبه بكلام المجانين، ها؟ لا هو لا الورع يتوازن، ليس من الورع أن تفتي بالتحريم مطلقا، لا هذا مو ورع. إذا اختلف مجتهدان في تحديد القبلة ثم ورع على أحدهما تردد، فهل يلزم أن يتبع المجتهد الآخر؟ يعمل باجتهاده ولو تردد، ولو تردد يعمل باجتهاده، لأن تردده عن اجتهاد. ها؟ الصحة مع الإثم ولا البطلان لو تبعه؟ وين لو إيش؟ لو تبعه في اجتهاده، الصحة مع الإثم ولا البطلان؟ يعني تبع الثاني، تبعته في اجتهاده عشان نصلي جماعة وننتهي من هذا الخلاف، والخلاف شر، الخلاف شر، تقول مثل هذا، لكن ليس هذا في الشروط والأركان. ليس هذا في الشروط والأركان التي تترتب عليها الصحة والبطلان. هي المبطلة للصلاة. هل معلش الشيخ هل ينسحب كلامك يا شيخ على أيضا مثلا الجمع بين الصلاتين المطار؟ أحيانا يخرج شخص يقول لا أنا ما أشوف فيه، ما يشوف مبرر، هذا اجتهاد وجزاه الله خير. لا هذه شق الصف، ما في شق صف ولا شيء، لأن الناس اليوم ليس هواهم تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير منهم ما تجد شيء ولا يبل الثياب والجو لطيف، وهم يشترطون مع المطر إذا لم يكن غزيرا يعوق عن المشي أن يصاحبوا ريح باردة شديدة. أمس واليوم في شيء من هذا؟ لا ما في شيء، والله ما في شيء. عندنا الجهات الأخرى من الرياض قد يكون عندهم شيء من هذا. مقصود أن أمس يوم جيت قبل الإقامة وفيه رذاذ خفيف، يعني ما أنا شيء مؤثر ولا يعوق. والوقت في زمننا هذا يختلف اختلافا كبيرا بين ما كان قبل 40 و50 سنة، شيء شهدناه. وأنت خارج للمسجد بيوت طين ولا تأمن أن ينزل عليك شيء من الجدران، والأرض طين، كثير من الناس إذا خرج من بابه سقط. مثل هذه الأمور شاقة على الناس، لكن اليوم ما في شيء من هذا. وأكثر الناس إذا صلوا الجمع ذهبوا للشعاب والأودية يشاهدون المطر ويشاهدون. ها؟ بعضهم لا يصلي في المسجد، فإذا عارف الإمام يجمع يتسال في الجمع يجي يصلي في المسجد. هو ما يصلي في المسجد مطلقا ولا؟ يصلي في البيت فقط، لكن لما يعرف يصلي في البيت وقت المطر ولا مطلق؟ هو في الأصل يصلي في البيت، لكن لما يعرف الإمام هو متساهل في الجمع يجي يصلي معه عشان يصلي المغرب والعشاء. أنا قدم المؤخر ترخص عشان يطلع. صلى الله العافية. مسألة الدين، مسألة هواء. ما موقفك أمام الله جل وعلا وأنت تتلاعب بعبادته؟ وركن من أعظم أو هو أعظم الأركان العملية التي هي الصلاة. ولا ينظر الإنسان إلى نفسه في قوته وشبابه، ينظر إلى أوساط الناس في المسجد، مع أن الذي لا يستطيع له فرصة أن يصلي في الرحال في بيته. سم صحيح صحيح. أنا يوم لما قال لي الإمام نجمع قلت إن قالوا لك الجماعة يجمع يجمع، أنا ما بعبرة، لأنه لا ينظر للمتشدد ولا المتساهل المتراخي، ينظر إلى أوساط الناس. ولذلك يقولون في الدم ومقدار المؤثر منه لا ينظر إلى جزار ولا إلى موسوس، ينظر إلى أوساط الناس. فقلت إذا قالوا لك اجمع اجمع وأنا بجمع معكم، يعني ما أنا إن شاء الله خارج معكم، فما قال له ولا واحد يا جماعة، مع أنه أمس فيه رذاذ خفيف، اليوم ما في شيء أصلا. ها؟ بس عندنا ما فيش. الرياض ما هو بلد، الرياض بلدان. تجد حي شديد المطر، شيء حي متوسط، حي ما عندهم شيء. قطاع الصبح شو؟ بعض الأحيان يكون فيها انقطاع للسكن. وهذا حاصل، الذين نجأوا من شمال الرياض في الأيام الماضية ما استطاعوا أن يصلوا إلينا إلا بعد جهد جهيد في ساعات، مثل هذا مبرر. يتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه، يعني كما هو شأن المسائل العلمية، شخص يفتي بكذا وشخص يفتي بكذا، والعامي ليست عنده الأدوات التي يميز بها بين العالم والأعلم والثقة والأوثق، لكن قالوا في مثل هذا الاستفاضة تكفي، والناس في مجالسهم يتحدثون عن أن هذا ورع وأن هذا متساهل، وهذا يعرفون هذا. وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد، لأن البصير إذا صلى في الحضر، الحضر ليس في مجال للاجتهاد، بإمكانه أن يصل إلى جهة القبلة بيقين، مو بعينها، إذا كان في حضر ينظر إلى محاريب، يسأل علم منه يشوف شلون يصلون الناس. وتعجب ممن يسكن بيت جديد ويجيك بعد شهرين ثلاثة يقول أنا أصلي إلى غير القبلة، بلد مثل هذا يلزمه الإعادة، لأن البلدان ليست محل الاجتهاد. يسألون ثقة عارف، يسألون ثقة عارف. لا، هو الإشكال أن علامات القبلة توجد في الفنادق على طاولات مثل هذه، يحطون عليها ما يشير إلى القبلة، ثم يختلف اجتهاد أصحاب الفندق ويغيرون مكان الطاولة ويتبعونها الناس، أو يعلقونها بالجدار وتطيح ويلصقونها بمسان ثاني، وهذا حاصل. وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل أعاد، لكن قد يكون في حضر والبلد مترامي الأطراف و احتاج إلى الصلاة في وقت لا يجد فيه أحد يسأله، يعني بعد أحيانا بعد منتصف الليل والناس قد ناموا، وهذا الكلام في السابق، أما الآن ما حد ينام. الآن لو طلعت الشوارع بعد، هو الإشكال الآن في النهار من بعد ثبوت الناس في دواماتهم ومدارسهم إلى قبيل صلاة الظهر، هذا اللي ما تبلازن أحد يفتيك، اللي بعمل هو اللي نايم. أما الليل صار أشد من النهار الآن عند الناس. أيهم إيه؟ لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد، والأعمى الذي يغلب على الظن أنه لا يصيب، شو يدري عن الزبلة وما يبصر. وإن كان بعض العميان ذكرنا أمثلة لهم أشد إدراك من كثير من المبصرين، جماعة ذهبوا إلى الحج ومعهم شيخ كبير مشهور كفيف، وفي العادة ما ينزل من السيارة إلا إذا جهزوا المكان وفرشوا الفرش. يوم نزل وشاف الفرش قال لا عدلوه هنا ألزم له. فيهم دقة متناهية العميان، لا كلهم هكذا ولا كلهم على خلافه. شو؟ في الشرح يقول أما الأعمى فهو في الحضر كالبصير بقدرته على الاستدلال. إيه نعم مثله يسأل. فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى يجتهد حسب طاقته حسب ما معرفته، وإن كان ليس من أهل الاجتهاد لكن ما عنده خير هذا يتحرى. فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى، وفي الإعادة وجهان. ها؟ لا حبس في مكان لا يمكن أن يستطيع أو أن يصل للقبلة لأنه ليس فيه نور مثلا، وليس فيه نوافذ، وليس فيه أي علامات، الجهات كلها متساوية عنده مثله. وفي الإعادة وجهان، الظاهر أنه لا يلزمه شيء لأنه اتقى الله ما استطاع وصلى، وليس لديه قدرة لا بنفسه ولا بغيره أن يفعل أفضل من هذا. وقال ابن حامد إن أخطأ عاد وإن أصاب فعلى وجهين. بعد يعني إن أخطأ عاد وقد تحرى وتثبت وليس عنده أكثر من هذا الاجتهاد، وهذا هو الاجتهاد الملائم المناسب لوضعه فلا وجه للإعادة، وإن أصاب فعلى وجهين. لماذا إذا أصاب على وجه تلزمه الإعادة؟ ها؟ ولو أصاب حق تلزمه الإعادة. إيه على كلامه على الوجه. نعم، لأنه لم ينطلق من اجتهاد معتبر، ولكن الصواب أنه لا يعيد سواء إذا بذل الوسع واستفرغ الجهد فأمره وليس من لا يستطيع أكثر من هذا. حسن الله عليك، هل ينتظر طلب الثقة إلى خروج الوقت أو في أول وقت؟ لا، إن استطاع أو غلب على ظنه أنه يجد من يدله إلى القبلة لزمه الانتظار مثل الماء. أحسن الله لكم شيخ، في مسألة الاجتهاد قلنا أن كل واحد يصلي باجتهاده، لكن في مسألة مثلا إذا صلى الحنبلي وراء من أكل لحم الجزور يقول الفقهاء أنه يصلي وراءه ولا والمأموم يرى بطلان صلاة الإمام مثل من هذا النوع، لأن المسألة فيها مجال للتصحيح، وقد صلى معتمدا على قول معتمد وعلى أدلة معتمدة عند بعض أهل العلم، فمثل هذا أمر سهل. ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة فلا إعادة عليه. من صلى بالاجتهاد وهو من أهله، ها؟ إلهنا أنت أين من الحضر؟ حضر ما في اجتهاد أصلا. ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، لأنه أدى ما عليه، ولا صلاة في وقت واحد مرتين. ها؟ على أي مسألة؟ هو أتى به على حسب اجتهاده، أتى به لم يسقط، ما ترك. ها؟ توجه إلى القبلة، لكن هذه القبلة في حق مثل الراكب في السفر، هذه القبلة في حق. على كل حال لا شك أن الشرط والركن كالأصل، ما يبطل العبادة كالأصل، لكن إذا أتى به على وجه خاطئ غير متعمد ولا قاصد فقد أتى به. وفرق بين من لم يأتي بالركن أصلا وبين من أتى به على وجه فيه نوع خلل. إذا بان له خطأ في القبلة أثناء الصلاة يبني أو ينحرف، ينحرف إلى جهة القبلة ويبني على ما مضى. ولو استدار، ها؟ ولو استدار ما دام صلى باجتهاد، فما مضى من صلاته صحيح. لو أخطأ قلنا أن الحضر ما في اجتهاد، يعيد. كثير هذا، كم حسبوا اللي صلوا هنا؟ إيه؟ لا لازم يقطع مسجد بعد، شو المحراب شو الجماعة، لكن سواء كان في هذا المسجد أو في المسجد الذي قبله الدرس في غير جهة القبلة، والداخل يظن أن الشيخ والطلاب في جهة القبلة، وبعضهم الموقف يؤثر فيه، شاف الطلاب والشيخ والكتب والعلم وما أدري وإيش، الفكر عنده ما يشتغل. وكم واحد يدخلون يصلون إلينا، لا سيما وأن المسجد من برا مشكل. ليش؟ لأنه من الجهة القبلة ما في بروز للمحراب، ومن جهة الشرق فيه مظلة على الباب وهيئته هيئة المحراب، فيشكل على الداخل. وحدود 20 شخص كلهم صلوا إلى هنا، ونقول نبهوا، بعضهم يستحي ويطلع، صحيح، وبعضهم يصلي ويدخل الدرس. تفضل. السلام عليكم. متأخر. استقبل القبلة. يصح فيها حديث في غير الصلاة استقبال القبلة. هي خير الجهات وأفضلها. وكونه لا يصحح الحديث لا يعني أن الإنسان يتعمد مخالفة أو يعني يجعل القبلة خلفه. وبعض المتعلمين على غير منهج يدخل المجلس يقول أنا زبله، يقول له منا ومن يلجز قفاه متعمدا، يقول ما صح في شيء. ها شو شو؟ أقول شو اللي حاده؟ حاده مخالفة، مادام ما صح. شو؟ شو؟ هو جاء ما يدل عليه. عند الموت هذا عمل الأمة عليه. قبلتكم أحيان وأموات. قبلتكم أحيان وأموات. بالنسبة للوسائل الحديثة الموجودة يعني في الهواتف مثل البوصلات هذه هل تعتبر من الاجتهاد؟ من الاجتهاد العامية غير التي ليست لها أهلية يعمل بها منها مثل المحارم مثل غيره، لكن مع ذلك ليتأكد أن الجهاز يعمل بدقة، لأن بعض الأجهزة تجدهم اثنين جنب بعض كلهم يشغلون البوصلة هذا يمين وذا يسار، أو تتعطل عملها أو تضعف الأبراج أو يعتريها ما يعتريها. ها؟ هي قرينة. لا الاجتهاد هو ليس من أصل من أهل الاجتهاد، والذين صنعوها ما يصح اجتهادهم في هذا الباب، لكن إذا ثبت صحتها ودقتها تفيد غلبة الظن. وداخل الحرم ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، صلى بالاجتهاد في موضع الاجتهاد إلى جهة اجتهد وأداه اجتهاده بالمقدمات الشرعية المعتبرة للاجتهاد وتطبيق الاجتهاد صلى إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة يعني بعد صلاته فلا إعادة عليه، وإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها يعني ما يكفيه الاجتهاد الأول يعمل الاجتهاد للصلاة الثانية، هكذا يقول المؤلف. وإن أراد صلاة أخرى اجتهد لها، فإن تغير اجتهاده ها؟ مثل طلب الماء في المتيم كل ما جاءت صلاة كل ما احتاج إليه طلبه، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني لأنه يكون ناسخا للاجتهاد الأول ولم يعد ما صلى بالأول لأنه اتقى الله جل وعلا ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا أمر بصلاتين في وقت واحد. على أنه اتقى الله ما استطاع المفروض ما يعيد الاجتهاد. شو؟ على أنه اتقى الله ما استطاع المفروض ما يعيد الاجتهاد. ما يجتهد؟ ما يعيد الاجتهاد. اتقى الله ما استطاع الأول. وشلون بيعيد الاجتهاد لما أنه جت الصلاة الثانية بيروح يبحث في الكتب وبيسأل أصحاب اللي يسمونه هنا ايش يسمونه اللي الفلكيين والقبب الفلكيه يبحث عنها وين راحت وين جت؟ لا اجتهد، شوف انسان تغير شيء يمكن قد يتبين له شيء وحينئذ تغير اجتهاده. ما نقول فلك، تعلم الأدلة فيما لا تصح العبادة إلا به مثل هذا، وإلى وقت قريب قلنا لكم أن شيوخنا يعرفونها بالتفصيل، يعرفون النجوم ومهب الرياح ومجاري الأنهار ويعرفون كل شيء، وما عدم الناس تعلم هذه الأمور إلا بعد أن جاء الكهرباء وصاروا ينامون تحت الأسقف، من أول ينامون السطوح ويعرفون هذا كذا وهذا كذا ويعلمون أولادهم ونساءهم وكل الناس تعرف في ذلك الوقت. أما الآن لا تكاد تجد أحد يعرف من شيوخنا من نظم في هذا الباب منظومة وتداولها الناس. ويتوجه كل الناس كذا قال فإن دخل الوقت بقيت عليه لزمه قولا واحدا لقصر زمن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.